اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بالرمال السافيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم هذه الدنيا سراب للنفوس الظامئات كلما لاح بقرب منها قرب الأمنيات كلما يزداد بعدا كالنجوم النائيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا يطيب العيش يوما رغم كثر المغريات فحياة المرء رهن لا يطيب العيش يوما رغم كثر المغريات فحياة المرء رهن بالهموم العاتيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ضعف الإيمان فينا والعيون غافيات لا ترى دمع العيون في الليالي الداجئات ضعف والعيون الغافية لا ترى دمع العيون في الليالي الداجيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا نفس يكفيك عفي وعن ملاهيك كفي كم في الحياة تهدي وتكفي وتشفي ألم يجئنا نذير ألف أتى بعد ألف وكل يوم قريب مشيع بعد ألف ننهى إلهنا رحمك فاغفر وارحم بنا كل ضعفي كل ضعفي. أيها الإنسان بعدا عن شرور الحرمات وتماسى في حبال من نسيج الصلوات. أيها الإنسان بعدا عن شرور الحرمات وتماسك بحبال من نسيج الصلوات. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صلي عليه وسلم. إنما المنقذ فيكم من ضلال الموبقات هو دين الله حق هو دين المكرمات. هذه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.